السلام عليكم. أمس في قصة عم إبليس اللي ذكرتها في بداية القصة، قلت لكم في قصة واحد قصته جدا حزينة وأحداثها غريبة وكذا، قلت بأجلها لكم، ويا ريتني ما قلت الرسائل انهالت علي. قولها يا أبو طلال، أنا عارف أني شوقتكم سامحوني، لكن فعلا انا احتجت اني ابحث عنه. يعني الحمد لله وصلت له، وصلت حق احد اقاربه وعرفت قصته عدل. الشخص اللي بسولف عنه اليوم هذا من اهل عنيزة. اذا تذكرون، انا ما اقدر اذكر اسمه لكن اكيد راح تعرفونه. اذا تذكرون من فترة انتشر فيديو لشاعر عمره بالستينات، كبير، يقول قصايد عجيبة، قصيدة مؤثرة وجميلة، يتكلم عن نفسه وعن حالته النفسية وأنه مدمر وأنه يعيش معاناة طويلة وكذا. بنص القصيدة قاعد يبكي، بكى بكاء صراحة يحزن الواحد. أتمنى أنكم تبحثون، وأنا متأكد أنكم راح تعرفون، وإذا تعرفون أحد من أهل عنيزة راح يعرف على طول شنو قصة هالشاعر. لكن أنا أكد لكم أن هذا شاعر، لكن من نوع الغريب اللي كأنه مش عايش معانا في هالكوكب. إنسان مليء بالمشاعر الجياشة، والله يعور. أنا قعدت أتابع كل قصايده، صار لي الحين تقريبا أسبوع من عرفت قصته وأنا اندمجت بحالته وكذا، معاناة شيء خيالي. تعرفون القصة الشهيرة لقيس ابن الملوح وحبه لليلى، وسبب انه ما زوجوه ليلى ليش؟ كان عندهم عرف بالعرب سابقا، اذا واحد قصد في بنت يحبها وانفضحت البنت يعاقبونه فيها انه ما يزوجون هالبنت. وهذا اللي حصل مع قيس مع اختلاف الروايات. قيس صار مثل مجنون، مو قيس يسمونه مجنون ليلى؟ ليش؟ من رفضوا أن يزوجونه ليلى وهو استخف المسكين. له قصيدة شهيرة جدا بعد ما رحلت ليلى وهي وأسرتها وارتحلوا من القرية اللي كانوا عايشين فيها بسبة قيس، من كثر ما شعر أشعار في ليلى وانفضحت عند الناس أبوها زعل، فهاجروا عشان يبتعدون عن السوالف والقصص اللي صارت الناس تتداولها وأشعار قيس اللي كانت يعني جدا جميلة وخيالية، والبنت يعني انفضحت يعني بسبة قصيدته، مع أنه كان حبه لها حب عذري جدا شريف. المهم هذا الشاعر اللي بسولف عنه، مع أنه كان حبه لها حب عذري شريف، فصار قيس يعني مسكين هائم في هالدنيا، يمشي ويسولف مع نفسه. فمرة من المرات مر على ديار ليلى، بيتهم القديم بعد ما هجروه وصار من الأطلال ومن الخرابات، فقال قصيدة، قال: أمر على الديار ديار ليلى وأقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني يقول أنا حب الحيط اللي كانت تعيش فيها أصلا ليلى، صار مجنون. الحين أنا بسولف لكم عن قصة هالشاعر، شاعر عنيزة، وش اللي حصل معاه. هذا في آخر الخمسينات والستينات، ولد كان شباب تو صغير يعني 11-12 سنة، لكن رب العالمين عطاه ملكة الشعر بالفطرة وحب جارتهم. احنا بنسميه مثلا هذا الشاعر عشان ما اذكر اسمه، بسميه فالح. هذا فالح يحب بنت جيرانهم، بنت جيرانهم بنية متسترة، لكن الظاهر انه شافها احد المرات، وترى مرات سبحان الله الرجال يتعلق في البنت من اول نظرة، وخصوصا اذا كان واحد مثل هالشاعر عنده احاسيس جياشة وعنده وخياله واسع، بدأ ينسج في مخه علاقة الحب بينه وبين بنت الجيران. كبروا شوي وهذا الولد من صغره بدأ شعر ويكتب قصايد عنيفة والناس قامت تداولها. قام يذكر اسم نورة. منو نورة؟ بنت الجيران. يذكرها في قصايده. المصيبة شنو؟ على رغم أن هذا صغير في العمر، قصايده كانت عنيفة وقوية والناس تداولها. ولما أنت تسمع الحين قصيدة، واحد يقول لك مثلا أثناء القصيدة يقول مثلا يذكر بنت اسمها نورة، أنت تقول منو نورة؟ فبسبت هالقصايد انفضحت البنت نورة، ووصل الكلام حق أهل نورة. تعال يا فالح، ليش تتكلم على بنت الناس وليش كذا؟ وصل خبر حق أهلها وأهلها زعلوا، انقلبت الدنيا على فالح. يا فالح يا فالح. وهذا الشاعر كل ما ذكر قصيدة فيها حب وغزل تغزل محبوبته، شيء طبيعي يعني، مشاعره قاعدة تفضحه. المهم والبنت كبرت، أبوها يبي يوقف كلام الناس بسبت فالح. صار عمرها تقريبا 16 سنة، قام وزوجها. فجأة اختفت نورة. يوم درى فالح استخف. إلى الآن الحب من طرف واحد. نورة والله ما تدري عن فالح، بس يوم سمعت القصائد والناس تسولف لها أن في واحد يشعر فيها، ولا تدري عنه ولا بينها وبينه أي علاقة، لكن الرجال أغرم فيها. المهم صار فالح المسكين تدمر نفسيا، وهذه مشكلة بعض الشعار واللي أصحاب الإحساس، يكبر المواضيع ما يقدر ينسى. كل قصيدة أقوى من الثانية، كل قصيدة تعبر عن معاناته أكثر من الثانية. وتمر السنين ويتوفى أبوه وتوفى أمه، ويقعد فالح وحيد أمه وأبوه عايش في بيتهم، حتى أن البيت بيت تراثي بعنيزة ترى مشهور جدا يعني، عايش فيه. فالح لا كمل دراسة ولا اشتغل ولا حتى يعرف يسوق سيارة، ما عنده وقت كله بهالشعر وهالأفكار وراحت حياته. 40 سنة. ويجي ذاك اليوم ويسمع فالح سالفة. شنو السالفة؟ سمع أن نورة بعد 40 سنة من زواجها وصار عندها عيال وعيالها كبروا، رجعت بيت أهلها في عنيزة. طار قلبه. ليش؟ والله توفى زوجها الله يستر عليها. قام فالح وقال هذه فرصتي. الحين وصل 60، عمره حول 60، وقام يجيب هالواسطات وهالناس وهالجاهية، والكل يعرف قصة فالح وحبه لنورة. جاب لهم هالواسطات علشان يقنعون أهل نورة أن يزوجونه بعد هالعمر هذا. إيه نعم، بعد هالعمر الرجال ما عنده هدف بالحياة خلاص إلا نورة. وفعلا ناس مستحية يعني، مرة صارت بالستين والحبيب عمره بالستين، ورجل مدمر عايش بيت بروحه، ما عنده أصلا مصدر رزق، يعني قصدي يعني الرزق عند رب العالمين، لكن ما عنده وظيفة، حتى سيارة ما عنده، يسوق سيكل أو الدباب تعرفونه 4 تواير هذا. فشان تبتاخذ هالمرة هذه وعندها عيال؟ المهم الناس انجبرت من كثر ما يلح فال على هلا وجماعته واللي عرفهم ان يكلموا له نورة. كلموها قالوا لها يا بنت الحلال، الرجال يعني يبيك على سنة الله ورسوله، احنا عارفين انك كبيرة وهو كبير وكذا، لكن الرأي لك بالنهاية. قالت انا ما اعرف هذا فالح، هذا فضحني وانا صغيرة ولاحقني وانا عمري 60، شبي فيني؟ قالوا له الرجال يبيك على سنة الله ورسوله وجننا، لازم تكلمونها. قالوا له يا فالح، بعد ما قالت لهم يبا انا ما ابي، خلي فكني من شره، انا ام عيال كبار وعيال متزوجين، خلي فكني من شره. ارجعوا حق فالح. يا فالح يبا المره مو خلاص ما تبي لا زواج ولا شيء، ولا ترى يعني تكن لك اي احترام او تعبير او شعور. المره ما تعرفك يعني ولا تحبك اصلا يعني، خلاص انساه يا فالح. يا اخي انت صرت عمرك بالستين، تزوج يا اخي بنات الحلال كثير يعني. قال له الا نوره، لا حول ولا قوه الا بالله، تكفون خلوني اسمع نوره باذني وهي تقول انها ما تبيني، انا هني راح ارتاح وراح ابتعد عنها. اكيد؟ قال اكيد. وفعلا يروحون ويكلمون نوره مره ثانيه، ما يخالف تحملينا يا بنت الحلال. وقدري وضع الرجال، الرجال يقول انا اقتنع فقط اذا سمعت نوره تقول انها ما تبيني، وهو متاكد انها نوره تبيه، هذا باعتقاده. المهم قالت ما عندي مشكله، جيبوه من وراء الباب يجيني يسولف معاي وانا ارد عليه. ويجي فالح، تفضل يا فالح كلمه، واقفت لك وراء الباب. هلا يا فالح، حياك الله، تفضل امر. قال يا نور انا احبك يا نوره، وانا ابيك على سنه الله ورسوله، واللي تبينه مالي وحلالي وبيتي وما ادري شنو من هالكلام. هو ما يملك الا اللي تركوا لها يعني اجداده وهله. رجال على باب الله وطيب سمعه طيبه طيبه، لكن مسكين هالسالفه اللي مو راضيه تروح من باله، ولا مقتنع اقتناع كلي ان نوره تبيه، لكنها ممكن ان اهلها هم اللي منعوها انها توافق عليه. قال ابي اسمعها. فقال لها يا نوره انا ابيك وكذا. قالت يا فالح اسمع. قال سمي. قالت يا فالح انا لا اعرفك ولا تعرفني، وانت فضحتني وانا صغيره، وبسببك زوجوني وانا صغيره، وبعد هالعمر 40 سنه الحين مره ارمله وعندي عيال كبار، واحد من عيالي متزوج وانت جاي طاردني للحين. يا فالح فكني من شرك، يا فالح انا لا اعرفك ولا احبك ولا ابيك، انت عندك انت عشان تعيشني، انت عايش ببيت ابوك وبيت جدك، هذا بعد تراثي البيت اللي عندك، سيارة ما عندك تسوق لي سيكل اللي هو الدباب، وظيفة ما عندك، يلا تعيش نفسك يا فالح، ابتعد عني يرحم والديك وشوف حالك، انت وين وانا وين، انا ماني بحول الزواج ولا افكر بالزواج، فكني من شرك. توقع صار فالح، لا فالح مشى من عندهم وراح كتب قصيدة ثانية، وكاتب القصيدة انه لا لا لا انا مش مقتنع بكلام نورة، اكيد انها موافقة علي وفي ضغوطات عليها. والى الان هالشاعر هذا يكتب اشعار. اخر قصيدة سمعتها له يوم انتشرت، وترى له قناة في اليوتيوب، للأسف اللي عنده 1000 وشوي، قسم بالله هذا اللي يستحق انه يتابعونه ملايين، شخصية من الخيال، لكن ظروفه ما ساعدته للأسف. كتب قصيدة، والقصيدة هذه كانت مشهورة لو تسألون عنها وتبحثون، أنا متأكد أنكم راح تعرفونها. يقول قصيدة وكذا ويعبر عن مشاعره، وبعدين يبكي شيء يقطع القلب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.